العيد الحلوين. وكان الحمار ساعات بالليل وساعات بالنهار يقف ينهق ويزعق وصوته يرن من حواليه، واول ما يسمع صوته العالي التخين بيرن رنين من فرحته يهز ديله شمال ويمين. تصوروا افتكر نفسه ايه؟ حذروا فسروا هتستعجبوا وتستغربوا. قال ايه؟ افتكر نفسه مطرب كبير وصوته اجمل من صوت البلابل والعصافير. وفي يوم من الايام شاف الطيور كلها قاعدة مع بعضها حوالين شجرة كبيرة وخضرة، والبلبل واقف يغني فرحان ومتهني. وبعد ما غنى غنوته كل الطيور سقفت له وشجعته، والحمار اللي كان فاكر نفسه مطرب كبير وصوته أجمل من صوت البلابل والعصافير قعد يلف ويدور، ودخل وقف في وسط الطيور ورفع صوته العالي التخين وتناير شمال ويمين، وعلى طول واقف يغني ويقول يا عيني يا عيني ده صوتي جميل ملوش مثيلة، ولو ان حمار يا عيني يا عيني طول بصوت مقبول تقول ارغول وطبلة وطار يا عيني يا عيني يقولولي شيء او امشي ما تعبش من مشوار يا عيني يا عيني. وبعد ما غنى وقف مستني لحد سقفله ولا حد قاله الله قاعد كمان، ومشي الحمار مكسوف وزعلان، وعلى طول بقى يكلم نفسه ويقول انا غلطان، ايوه غلطان واستاهل اللي جران، انا حيوان بطبع رجلين والطيور ام الجناحين، مالها وما مال هتشجعني ليه وتسقفلي على ايه؟ محدش هيسمعني لما اغني ويسقفلي ويشجعني غير الحيوانات ام اربع رجلين. والحمار الزعلان بقى سعيد قوي وفرحان لما سمع بودانه الكبيرة صوت جاموسة وبقرة ومعيز وشكاش، وبص بعينيه خد من بعيد بعيد جاموسة وبقرة وخروف ونعجة مع بعضهم واقفين، والحمار خد ديله في اسنانه وطار اصله عايز يغني، وهيغني لمين غير للحيوانات ام اربع رجلين. وقف قدامهم وبعد ما هز ديله يمين وشمال نهى وزع وقال يا عيني يا عيني ده صوتي جميل ملوش مثيل، لو ان ولسه هيكمل غنوته بس شاف الجاموسة خدت البقرة وجريت، والمعزة خدت الخروف وهربت، ومن كشفته قعد تحت الشجرة الكبيرة الخضراء يفكر في حاله واللي جراله. غنيت له الطيور، الطيور هربت مني، قلت اغني للحيوان، الحيوانات بعدت عني، امال اغني لمين؟ اغني للبني ادمين. عندي الحق ولا ما اقولش؟ وكان البلبل في الوقت ده واقف على الشجرة الكبيرة الخضراء، واقف وشايف الحمار واللي جراله صعب عليه حاله. ولما الحمار سمع صوت البلبل رفع راسه لفوق، ورجع البلبل يكلمه بكل رقة وذوق. اقولك الحق ولا ما اقولش؟ لا لا قول. يمكن تزعل. لا ما تزعلش، حد يزعل من الحق يا بلبل؟ يمكن تتغاظ. لا مش معقول، اتفضل اتكلم قول. صوتك عالي وتخين وبيرن رنين. ايوه صحيح. ايه لكن صوتك ما يتردش، يعني يعني صوتك نشاز. وزعل الحمار واتغاظ، اصل كلمة الحق مرة وبعد لحظة والتانية رفت الشجرة الكبيرة الخضرة رفشة قوية. بقى أنا صوتي نشاز يعني ما غني. بلاش تغني، دي نصيحة وصحة مني. والبلبل فرد جناحه وطار وشاب الحمار واقف على نار، وبص بعينيه شاف الشاطر سعيد قاعد تحت النخلة وبيدق على الطبلة. والحمار كل ما يسمع دقة الطبلة يروح أوام يدق برجليه دقة ورا دقة بترتيب ونظام، وبقى فرحان وسعيد لما قدر يقلد صوت الطبلة برجليه طبلة الشاطر سعيد. وقعد الحمار يفكر ويفكر. أنا كنت عايز أغني لكن فشلت، وصدق البلبل لما قال بلاش تغني، دي نصيحة واسمعها مني. ودلوقتي نجحت لما حاولت أقلد برجليا دقات الطبلة دي. الله فكرة عندي تمام زي دقات الطبلة. مين؟ البلبل مضرب الطيور والورد والزهور. الكل عندي يعني، ومن النهاردة أنا هعتمد عليك. إزاي؟ إزاي يا بول؟ أنا هغني وأنت تطبل، وبالطريقة دي هتبقى أنغامي موزونة وشجعي والبركة فيه. الله يخليك. وبعد الفشل والزعل فرح الحمار وذاق طعم النجاح، وشاف الحياة كلها أفراح، وفي كل حفلة يقف يدق برجليه دقات الطبلة، والطيور كل الطيور والورد والزهور تسقف له وتشجعه. ومشي النجاح في سكته، وكل يوم يعرق ويتعب ويتمرن على طبلته، وزادت شهرته. حلوين، وبالتعب والتمرين هتبقوا كلكم شاطرين، ويا كل شاطر تحب ايه يمشي النجاح في سكتك، تفرح وتكبر فرحتك، والمجازيك تضرب سلام اكبر سلام لحضرتك. ممكن جميعا كل ده، وازاي كده؟ بالتمرين وبالتعب، وبعد التعب ترتاح وتبقى الحياة بهجة وافراح. أهو بالتعب بالتعب بالتعب، بس بالتعب بالتعب بالتعب، ولا أي شيء ولا أي شيء غير التعب. وتكبر فرحتك، والمزاجيك تطلع سلام اكبر.